وحياتنا شهدة صغت على لحن الكفاح لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وبالرماح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لم يعود وجاء دورك يا صفا الليل ولا لم يعود وجاء دورك يا صفا الليل ولا لم يعود وجاء دورك يا صفا إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلعثمت الشفاء تكلمت منا الجراح إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلعثمت الشفاء تكلمت منا الجراح إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلعثمت الشفاء تكلمت منا الجراح وحياتنا شهدة صغت على لحن الكفاح لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح وبالرماح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لم يعود وجاء دورك يا صفا